وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أجلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب، حديث حسن. أن فرجكم قريب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان هما من أحاديث الصفات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان مر معنا الحديث الأول حديث النزول، والحديث الثاني فيه إثبات الفرح، ثم ساق هذين الحديثين وفيهما إثبات الضحك وإثبات العجب، صفتان لله تبارك وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته. والواجب على المسلم في صفات الله تبارك وتعالى عامة أن يكون فيها على الجادة، جادة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، يمر الصفات كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، ويتعامل مع الصفات تعامل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهو التسليم والإيمان والتصديق والإقرار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، وقد صح عنه أنه قال: إن أعلمكم بالله أنا. فأعلم الناس بالله وأعظمهم خشية لله تبارك وتعالى، وأعظمهم غيرة، وأعظمهم حرصا ونصحا. فالواجب تلقي كل ما جاء عنه في حق ربنا سبحانه وتعالى بالقبول. فإذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يضحك ربنا، لا نعترض، نقول نعم هذا حق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: عجب ربنا، نقول نعم حق هذا. ولا يعرف عن صحابي واحد أو إمام من الأئمة أو عالم من أعلام السلف أنه اعترض على شيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما وجدت الاعتراضات بعد عند أهل البدع، تجرأوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراض والانتقاد وعدم القبول وعدم التسليم. والحديث الأول من هذين الحديثين فيه إثبات الضحك صفة لله. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، هكذا قال، يضحك الله، أضاف الضحك إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث واضح الدلالة على ثبوت الضحك صفة لله. والضحك معناه لا يخفى على من يعرف اللسان ويعرف اللغة التي خطبنا بها، فمعناه معروف. ومن يسأل عن معاني الواضحات، من يسأل عن معاني الواضحات في الحقيقة لا يسأل عن، هو لا يسأل عن المعنى، وإنما يسأل عن الكيف. مثل لو قال قائل، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا، ما معنى يضحك؟ يقال له: المعنى لا يجهل، المعنى لا يجهل، والضحك معروف معناه في اللغة. ومن يسأل عن المعنى في الأمر الواضح هو في الحقيقة يسأل عن الكيف، مثل لو قال قائل ما معنى اليد، يد الله فوق أيديهم، ما معنى اليد؟ اليد معناها معروف لا يجهل. ولهذا نثبت الصفة لله عز وجل، وفي الوقت نفسه نبتعد عن التشبيه والتكييف والأقيسة الباطلة. وكل لازم، كل لازم يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله كانت صفة كمال لا نقص فيها بوجه، بينما صفات المخلوق فيها من النقص والضعف والفقر والحاجة بحسب حال المخلوق، فصفته تليق بحاله. وأما الصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا فهي تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن يعطلون هذه الصفات، من يعطلون هذه الصفات يريدون لوازم تلزم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، فتراهم في كتبهم ومقالاتهم يقول يلزم من الضحك كذا وكذا وكذا، من أمور يعلم أنها تلزم من ضحك المخلوق، ثم يريدون بذلك أن يعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن هذا الوصف الذي وصفه به أعلم خلقه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكان تعطيلهم مبنيا على قياس فاسد قام فيهم، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ولو سلموا من التشبيه لسلموا من التعطيل. ولهذا نثبت الضحك كما أثبته نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نشبه ولا نكيف ولا نحرف ولا نعطل، كل ذلك نبتعد عنه ونحذر من الوقوع فيه. قال ضحك، قال يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وجاء ما يبين ذلك في تتمة الحديث، أن أحدهما يقاتل في سبيل الله فيقتل فيتوب الله على القاتل فيستشهد، فيتوب الله على القاتل فيستشهد، يعني يسلم ويدخل في الدين ثم يقاتل في سبيل الله ويستشهد، فيكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنة، القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. وقتله له كان قتلا عن شدة عداوة، قتله له كان قتلا عن شدة عداوة واختلاف دين، فقتله عداوة ومخالفة للدين، هذا مسلم وذاك كافر القاتل، فقتله لشدة العداوة التي قامت في نفسه ضد هذا المسلم، ثم يدخل هو وإياه الجنة، يدخل هو وإياه الجنة. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام يضحك الله لرجلين، أي لحال هذين الرجلين، قتل أحدهما الآخر لعداوة دينية وبغض شديد، ثم يتوب الله سبحانه وتعالى على القاتل ويهديه لهذا الدين ويستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يدخل جنات النعيم، ثم يدخل جنات النعيم. والضحك هنا، الضحك هنا لأن هذه الحال حال عجيبة، هذه الحال حال عجيبة وحال غريبة، أن يكون القاتل وقاتله وهما متعاديان في الدين كلاهما في الجنة، فكان لذلكم هذا الضحك الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وهذا موطن العجب والغرابة، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وانظر أيضا في المقابل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا عرفنا أمر القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فعلى كل، هذا الحديث العظيم فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى، وذكر السبب سبب ذلك، وهو أن الرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، مع أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني القتل موجب الغضب وموجب النار وموجب سخط الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على القاتل بالتوبة والهداية فيهتدي ويقاتل في سبيل الله ويستشهد، ويستشهد في سبيل الله. وعندما تقرأ السيرة، عندما تقرأ السيرة النبوية تجد فيها أمثلة عجيبة في هذا الباب، أمثلة عجيبة في هذا الباب. ولهذا أحيانا يحتاج طالب العلم ومن يقرأ السيرة أن ينبه بعض من ظهرت منهم عداوة، من ظهرت منهم عداوة لدين الله، تكون منهم أفعال شنيعة ضد بعض المسلمين في القتل وطريقة القتل والإيذاء، فربما بعض الناس عندما يقرأ هذا الحدث ربما سب أو لعن أو قال قاتل الله ويسمي هذا الشخص، مع أن إذا واصل قراءة السيرة يجد أنه أسلم ومن الله عليه بالإسلام وتاب الله عليه، ولا يجوز أن يلعن ولا يجوز أن يتعرض له بسب، لأنه ذنب وجرم تاب منه وهداه الله سبحانه وتعالى للإسلام، فلا ينتقص به ولا يسب به. وهذا الحديث شاهد لهذا المعنى، هذا الحديث شاهد لهذا المعنى.